إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشان، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. نشر فريد جحا من حلب بسوريا بحثا بعنوان التراث العربي الأندلسي في ميدان علم النبات، وذلك في كتاب إسهامات العرب في علم النبات، وجاء فيه: لقد ازدهر تراث العرب الأندلسي في الفلاحة في القرنين الخامس والسادس الهجريين في مدن قرطبة وطليطلة وغرناطة والمرية، ومن علماء الفلاحة في ذلك العهد أبو القاسم الزهراوي وابن وافد ومحمد بن إبراهيم بن بصال من طليطلة، وكان قد خرج لأداء فريضة الحج، فاطلع في طريقه على بلاد كثيرة عاد منها بملاحظات عديدة، ودخل في خدمة الملك المأمون بن ذي النون، وألف له كتابا ضخما أسماه ديوان الفلاحة، ثم أوجزه بعد ذلك في مجلد واحد. محمد، يا محمد، يا ابن البصال. ماذا؟ ماذا يا صابرة؟ ما بك؟ منذ أن جاء سليم وزوجته الصبح لزيارتنا وأنت لست على ما يرام. أنا هكذا يا صابرة، أحيانا تصيبني حالة من الكآبة لا أدري لها سببا. أخرج إذن. أخرج؟ أخرج إلى أين؟ إلى أي مكان، ما دامت الكآبة قد أصابتك وأنت في الدار فلا تطل الجلوس فيها، بل أخرج إلى أي مكان آخر، ستجد حالة الكآبة هذه قد هربت إن شاء الله. أترين ذلك؟ نعم يا محمد. لا بأس، سأذهب إذن إلى الحقل. انظر، انظر من يجلس هناك يا سليم. من؟ يا غير معقول، إنه محمد بن البصال. نعم، إنه لا يرانا. لحظة. السلام عليك يا محمد. من؟ سليم؟ وصبح أيضا. وما الذي جاء بكما إلى بستان طليطلة؟ نحن جئنا نتذكر الأيام الخوالي. قل لي، ما الذي جاء بك أنت؟ جئت لنفس السبب يا سليم. أنت عاشق والله، وما زلت تحب خضراء. سليم أنا لا تنكر مجيئك إلى هذا المكان بالذات وتحت هذه الشجرة حيث التقيت بخضراء، كل هذا يدل على أنك تحبها. اجلس يا صبح، اجلس. أظن أنه من حقنا أن نشاركك الجلوس في ظل هذه الشجرة. بالطبع يا صبح، بالطبع، هذا يسعدني. اسمع يا محمد. ماذا يا سليم؟ هناك أمور لابد أن تحسم. تحسم؟ ماذا تعني؟ أعني حبك لخضراء. أنت رجل متزوج وهي أيضا متزوجة، لذلك ماذا؟ لابد أن تنزع حبها من قلبك. هكذا؟ ببساطة هكذا أنزع حبها من قلبي؟ ماذا تظن هذا الحب؟ أهو ثوب سأخلعه عني؟ كلامك غريب والله يا سليم. إنه الحل الوحيد حتى لا تشقى يا صديقي. وهل تظن أني لم أحاول مرات ومرات أن أنسى خضراء؟ أتظن أني لم أحاول مرات ومرات أن أندمج في حياتي لعلي أنساها؟ لقد حاولت يا سليم، نعم حاولت بإصرار، لكني أعرف أني لم أهرب منها إلا إليها. وكلما حاولت أن أبعد حبها عن قلبي كلما ازداد تشبثا بقلبي حتى أتلفني. هون عليك يا محمد. أنت السبب في كل ما حدث يا صبح. أنا؟ نعم، لم يكن من الحكمة أن تذكري الخضراء أمامه. من حقه يا سليم أن يعلم أخبارها ما دامت قد وصلتني. المهم الآن ما الحل؟ لا شيء، سوف أعود الآن إلى الانشغال بحياتي مرة أخرى في الحقل وفي تأليف ديوان الكلاحة وفي حضور مجلس الملك المأمون وغير ذلك من مظاهر الاندماج في الحياة. لم يذهب إلى الحقل؟ لا يا سيدتي صابرة، لقد خرج وقال إنه سيذهب إلى هو لقد جاء. السلام عليكم. وعليك السلام يا سيدي. ولكن لماذا تقفان على باب الدار هكذا؟ ادخل. لقد جاء جبل من الحقل فورا وكنت أسأله عنك فأخبرني أنك لم تذهب إلى هنا. ولقد صدق. وإلى أين ذهبت إذن يا محمد؟ إلى بستان غرناطة. وكيف تجد نفسك؟ بخير والحمد لله، فقد عدت وكل حماس لتكملة ديوان الفلاحة. الحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يعينك عليها أيها الثوق الحبيب. فرغت من تأليف الباب السادس عشر؟ ومن ديوان الفلاحة كله يا مولاي. أحقا يا محمد بن البصار؟ حقا يا مولاي الملك المأمون. وفيما تكلمت في ذلك الباب السادس عشر؟ هو باب جامع لمعان غريبة ومنافع جسيمة من معرفة المياه والآبار واختزان الثمار وغيره مما لا يستغني عنه أهل الفلاحة. كلما حدثتني عن باب تذكر لي أشياء ثم تقول وغيرها أو وغيره. نعم نعم يا مولاي. وغيره هذا الذي في الباب السادس عشر أريد أن أعرفه. وغيره هذا بالذات يا مولاي الملك، ذكرت فيه أمورا مفيدة جدا لكل من يتصدى لفلاحة الأرض وزراعة المحاصيل والأشجار. وما تلك الأمور يا محمد؟ مكافحة الآفات التي تصيبها يا مولاي. الآفات؟ نعم يا مولاي، فالأشجار على سبيل المثال أحيانا يكون في سيقانها ديدان. أنا ذكرت كيف تجعلها تتخلص من تلك الديدان. كيف؟ نمد سلكا داخل الساق ونخرج به الديدان. نعم. أما الفروع المصابة فتقطع وتحرق. مهلا، إخراج الديدان من الساق لن يمنع ديدانا أخرى من الدخول من نفس الثقوب. الثقوب يا مولاي تسد بعد إخراج الديدان منها. تسد وحدها؟ بل نسدها بعجينة الطمي والجير. نعم. وهناك حشرات تصيب الأشجار مثل السوس والنمل وغيرهما، وفي هذه الأحوال نشعل قليلا من الحطب والقماش بجوارهما فيتصاعد الدخان فيجعل الحشرات تطير عنها أو تسعى بعيدا عنها أو تختنق. نعم نعم. هناك إصابات شديدة تصيب ساق الشجرة. وماذا يجب عمله في هذه الحالة؟ تدهن ساق الشجرة بالقار. وماذا عن الثمار المصابة؟ تقطع وتحرق حتى لا تصاب الثمار المجاورة لها. نعم. أما المحاصيل الزراعية فهناك نباتات طفيلية تنبت بجوارها وأحيانا تلتف عليها. مثل ماذا؟ مثل نبات الهالوك، وفي هذه الحالة يجب أن تخلع النباتات الطفيلية وتحرق. نعم. وأحيانا تصاب المحاصيل بديد. وماذا يجب عمله بشأنها؟ تنقى باليد إذن، وهناك لطع تكون على أوراق النباتات وفي هذه الحالة يجب قطع الأوراق المصابة وحرقها. هذه معلومات قيمة بالفعل يا محمد بن البصار. ولقد ذكرت أمرا بشأن تخزين الحبوب مما يجعلها تبقى طويلا يا مولاي، وهذا الأمر وجدت أهل مصر يقومون به خير قيام. وما ذاك؟ يرشون على الحبوب المراد تخزينها الرماد المتخلف في أفرانهم ثم يخزنونها. ولا تتلف؟ لا يمكن أن تتلف أبدا يا مولاي. عجيب، ولكن خبرني، لماذا لم تحضر ديوان الفلاحة معك؟ إنه على الباب مع غلام يا مولاي. أيها الحاجب. أمر مولاي. فليدخل غلام محمد بن البصال. ما هذا الذي تحمله أيها الغلام؟ هذا هو الكتاب يا مولاي أعزك الله. إنه ضخم جدا. لأنه ديوان بأكمله يا مولاي الملك، ديوان الفلاحة. اسمع يا محمد، أوجز لي هذا الكتاب في كتاب آخر أقل حجما. طبع أمرك يا مولاي الملك المأمون. ألا يجيء محمد بن البصال إلى الحقل مطلقا يا شبل؟ لا يا سيد سليم، فقد كان مشغولا في إنجاز كتابه وقد أوجزه بالفعل وقدمه لمولاي الملك المأمون بالأمس. حقا ما تقول يا بائع الزيتون؟ نعم والله، لقد توفي الملك المأمون. ومن سيحكم طليطلة؟ هناك غير حفيده القادر ابن ذنون. اسرعي يا صابرة، اسرعي ولا تأخذي شيئا. اخرج انت وسألحق بك يا محمد. ويلك، اسرعي. يقول المقري في الجزء الاول من كتاب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب: في ايام الملك قادر بن ذنون كان الطاغية بن اذفونش قد استفحل امره لما خل الجو من دولة الخلافة وخف ما كان على كاهله من إصر العرب، فاكتسح البسائط وضايق ابن ذنون حتى أخذ من يده طليطلة فخرج له عنها 78 للهجرة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.